وحين درود في كتاب اللمعة الدمشقية الجزء الأول كتاب الصلاة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1412 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال وتربع المصلي قاعدا لعجز أو لكونها نافلة بأن يجلس على إليه وينصب ساقيه وينصب ساقيه ووركيه كما تجلس المرأة متشهدة. كان الكلام في مستحبات الصلاة. انتهينا من ذكر جملة من هذه المستحبات وانتهينا إلى هذا المستحب الذي نحن بصدده. إذا فرضنا أن الإنسان كان مضطرا للجلوس كما لو كان عاجزا عن القيام وأراد أن يصلي عن جلوس السلام عليكم وأراد أن يصلي عن جلوس فكيف يصلي؟ أو لو فرضنا أنه لم يكن في صلاة واجبة وإنما كان في صلاة نافلة صلاة مستحبة، طبعا الإنسان مخير في الصلاة المستحبة أن يصليها عن قيام أو يصليها عن جلوس. فلو فرضنا أنه كان في صلاة فريضة وعجز عن القيام وأراد الصلاة عن جلوس، أو لو فرضنا أنه كان في صلاة مستحبة وأراد الصلاة عن جلوس، فهنا كيف يجلس؟ قال يجلس متربعا على إليه، السلام عليكم ورحمة الله، يجلس متربعا على إليه، ثم إذا صار في حال الركوع فإنه يجلس مثنيا، ثم تأتي الأحكام التي ذكرناها فيما سبق أنه في حال التشهد يجلس متوركا ونحو ذلك. قال وتربع المصلي قاعدا، هذه قاعدا متعلق بالمصلي باسم الفاعل، وتربع المصلي قاعدا يعني من صلى قاعدا فيستحب له أن يتربع في حال الصلاة في حال القراءة، إما لعجز هذا القعود وإما لكون الصلاة نافلة. خب ما هو المراد من التربع؟ قال بأن يجلس على إليه وينصب ساقيه ووركيه كما قلنا كما تجلس المرأة متشهدة، فإن المرأة يستحب لها في حال التشهد أن تجلس متربعة لا أن تجلس كما يجلس الرجل قلنا فيما سبق كما تجلس المرأة متشهدة. هذا كله حال القراءة يعني في حال القراءة يستحب له أن يجلس متربعا، وأما في حال الركوع ويثني رجليه حال ركوعه جالسا فإذا أراد أن يركع فيثني رجليه كالجلوس الذي نجلسه تثنية لا تربيعا. طبعا التربيع باعتبار أنه يكون أربعة ركنان الإليه وكل أربعتين فيكون ماذا يسمى الجلوس تبيعا، أما التثنية فإنه يكون الجلوس على اثنين يعني رجلين بعد يكون الجلوس، ويثني رجليه حال ركوعه جالسا بأن يمدهما رجلين ويخرجهما من ورائه لا مثل حالة التورك التي أشرنا إليها بالأمس ويخرجهما من ورائه. طب إذا أراد أن يركع فإنه يركع بهذه الطريقة رافعا إليه عن عقبيه مجافيا سخذيه عن طية ركبتيه. ما أدري الإخوة ملتفتين للصيغة اللي بيقولها أم لا. طريقة هذه في حال الركوع جالسا يقول طبعا عموما هكذا يقول أن المرفع هكذا عموما يعني ينفصل الفخذان عن قال رافعا إليه عن عقبيه مجافيا فخذيه عن طية ركبتيه منحنيا قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه إلى هذا المقدار الوازية قدام ركبتيه حتى يكون الانحناء استويان. وفي حال التورك في حال التشهد كيف يجلس على وهو حال تشهدي يجلس على وركه الأيسر كاتقدم فإن الجلوس متوركا مشترك بين المصلي قائما والمصلي جالسا. ثم فيما يرتبط بالنظر طبعا الإنسان إذا كان قائما إلى أين ينظر وإذا كان في حال الركوع إلى أين ينظر وإذا كان في حال السجود إلى ماذا ينظر وإذا كان في حال التشهد والسلام إلى أي شيء ينظر. قال والنظر قائما إلى مسجده يعني والنظر حال القيام لا بد أن يكون إلى موضع السجدة والنظر حال القيام إلى مسجده بغير تحديق بل يكون النظر بنحو الخشوع بل خاشعا به أي بالنظر. وفي حال الركوع ينظر إلى ما بين رجليه وفي حال السجود ينظر إلى طرف أنفه طرف الأنف الأدنى للأعلى وفي حال السجود ينظر إلى طرف أنفه وفي حال التشهد ينظر إلى حجره. كل ذلك مروي إلا الأخير يعني في حال التشهد فذكره الأصحاب ولم نقف على مستنده. نعم يقول من باب أنه يؤدي إلى عدم انشغال القلب فإنه جيد. نعم هو مانع من النظر إلى ما يشغل القلب يعني أن الإنسان في حال التشهد لو نظر إلى حجره فإنه يكون مانعا من النظر إلى الآخرين وإلى الأشياء لكي ينشغل حتى ينشغل قلبه بتلك الأمور. نعم هو مانع من النظر إلى ما يشغل القلب ففيه مناسبة كغير هذا المورد من الموارد التي ذكرناها. تذكر الإخوة في الصلاة أمام الباب المفتوح وأمامه مصحف قلنا في جملة من هذه الموارد لا يوجد عندنا دليل ولكن مناسبات الحكم والموضوع يمكن أن توصلنا إلى مثل هذا الحكم. ثم ووضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه هكذا يضعهما على الفخذين في حال القيام مضمومة الأصابع ومنها أي من الأصابع الإبهام لأنه عموما عندما يقال أصابع يراد منها الأصابع أربعة فلهذا إذا كان المراد الخامس وهو الإبهام يضم إليه من باب ذكر خاص بعد العام. فلماذا أنه لا يشمله باعتبار كأنه وجود آخر منفصل عن هذه الأصابع فلهذا عندما يقال الأصابع كأنه لا ينسبق إلى الذهن مباشرة غير هذه الأربعة دون الإبهام. لهذا تجد الشارح قال ومن الأصابع الإبهام وحين الركوع يضع الأصابع على عيني ركبتيه. طب هذه الأصابع جميعا الأصابع والإبهام من باب ذكر الخاص بعد العام الأصابع والإبهام ولكن بشرط أن تكون مبسوطة جمع جميعها تكون مفرجة، لا أنها تكون مذمومة. مبسوطة هنا في قبال ماذا؟ عندما وضعهما على فخذيه في حال القيام. جمع تأكيد لبسط الإبهام والأصابع، وهي أي الأصابع مؤنثة سماعية، فلذلك أكدها بما يؤكد به جمع المؤنث وهو جماع. وذكر الإبهام لرفع الإيهام، عندما قال الأصابع قد يتوهم أنه يريد فقط الأصابع الأربعة تكون مبسوطة لا جميع الأصابع. وذكر الإبهام في كلام الماتن لرفع الإيهام، وهذا الذكر وهو تخصيص بعد التعميم. لماذا هذا تخصيص بعد التعميم؟ قال لأن الإبهام إحدى الأصابع. وحال السجود وساجدا بحذاء أذنيه ومتشهدا، هذه ومتشهدا وجالسا لغير التشهد، لأنه عندنا جلسة الاستراحة، عندنا الجلسات التي بين السجدتين، ومتشهدا وجالسا لغير التشهد، يضع اليدين أين؟ على فخذيه كهيئة القيام، مضمومة الأصابع. في كون الأصابع جميعا مضمومة الأصابع بحذاء الركبتين كما أشرنا. ويستحب القنوت استحبابا مؤكدا، بل قيل بوجوب القنوت عقيب قراءة الثانية في اليومية مطلقة، سواء كانت اليومية جهرية أو كانت اليومية إخفاتية. قب لماذا قال مطلقة؟ لعله إشارة إلى خلاف بعضهم، حيث قال باستحباب القنوت في الجهرية دون الإخفاتية. أما وفي غيرها يقول مستحبة في اليومية مطلقة، وفي غير اليومية أيضا مستحبة مرة واحدة في الركعة الثانية، وفي غيرها عدا الجمعة في الجمعة أي صلاة الجمعة قنوتان، أحد القنوتين في الأولى قبل الركوع، والآخر في الثانية بعد الركوع. ثم وصلاة الوتر ففيها قنوتان قبل الركوع وبعد الركوع، هي ركعة واحدة صلاة الوتر، فقبل أن يركع يقنط، وبعد أن يركع أيضا يقنط. وقيل يجوز، وهنا سؤال، أن موضع القنوت أين هو؟ قول يقول أنه متعين قبل الركوع الثاني. نعم إذا نسي فإنه يتعين، يمكن أن يأتي به بعد الركوع الثاني، أما إذا كان مختارا فموضعها قبل الركوع الثاني، ولا يجوز له أن يأتي بها بعد الركوع الثاني اختيارا. نعم في حالة النسيان يحق له أن يأتي بالركوع بعد الركوع، أن يأتي بالقنوت بعد الركوع لا قبل الركوع. وقول يقول لا، مطلقا يجوز الإتيان بالقنوت قبل الركوع وبعد الركوع. قال وقيل يجوز فعل القنوت مطلقا قبل الركوع وبعد الركوع وهو حسن. لماذا؟ لوجود الخبر الدال على ذلك، إلا أن هذا الخبر الدال على جواز القنوت مطلقا قبل الركوع الثاني أو بعده حمله بعض على التقية، إلا أن الشارح لا يقبل ذلك، يقول لأنه لم يتضح لنا أن العامة في ذاك الزمان كانوا يذهبون إلى التخيير في القنوت قبل الركوع وبعد الركوع. نحن في الأحكام التي تصدر تقية لا بد أن نعلم بوجود من يذهب إلى هذا القول في ذاك الزمان، وإلا لا معنى أن الإمام سلام الله عليه يبين خلاف الحكم الواقعي ولا يوجد من يتقى منه. طبعا لا يخطى على الإخوة التقية ليست لأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام بالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن، يعني أن الأئمة سلام الله عليهم كانوا يتقون. خب من يعرف الأئمة خب واضح له أنه مذهب الأئمة وطريقة الأئمة تختلف ماذا عن طريقة غيرهم. قل إمام سلام الله عليه من يعرف أن هذا هو الإمام الصادق ووجد أن الإمام الصادق يفعل على طريقة غير مذهبه فيعلم أن هذا تقية، فإذا هذا لا يفيد شيئا. التقية إنما جاءت في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لحفظ أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن أصحاب الأئمة كانوا تحت المطاردة الشديدة من مختلف السلطات الحاكمة، سواء كانت السلطات أموية أم كانت عباسية، فإنها كانت تطارد أصحاب الأئمة أينما وجدوا. ومن هنا نجد أن الأئمة كانوا يوقعون الخلاف بين أصحابهم حتى لا يتضح من هو من أصحاب الإمام ومن هو ليس من أصحاب الإمام. فلهذا التقية الهدف الأساسي منها كان في ذلك الزمان هو التستر على أصحابهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا أن الغرض أنه الآن يتقى لأي غرض كان، لا، وإنما الغرض الأساسي هو حفظ الأصحاب، الغرض الأساسي هو حفظ عيون الأصحاب، لأن هؤلاء كانوا يعرفون أن أصحاب الأئمة فيهم فقهاء، فيهم كبار، فيهم الذين يعتمد عليهم الأئمة في بث المذهب وفي بث المفاهيم والعقائد التي يراها أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا تجد أنه في الروايات وارد أن الإمام يأمر فلان يقول اذهب واجلس في مجلس الكوفة في مسجد الكوفة وحدث الناس، ثم يأتي شخص يسأل الإمام يا ابن رسول الله أنت أمرت فلان أن يجلس ويحدث الناس، خب لماذا لم تأمر فلان أيضا، أنا ما أريد أذكر الأصحاب، لماذا لم تذكر فلان أيضا أو لم تقل له أن يذهب ويجلس في مسجد الكوفة يحدث الناس؟ قال لأن فلان ذلك الذي أمرته بأن يجلس يطير ولا يقع. هذا الإنسان من ناحية القدرة الكلامية والعلمية والعقائدية إذا طار لا يمكن إسقاطه، يعني لا يمكن أحد أن يأخذ عليه إشكال، ولكن هذا الذي تقول يطير ويقع يطير ويقع، فلهذا يكون هذا نقصا فينا. فلهذا شوفوا أن القضية كانت محسوبة في أعمال الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلان يؤمر بالجلوس في مسجد الكوفة ويكلم الناس ويحدث الناس، وفلان لا يجوز له ذلك. فلهذا وجد في الروايات أن العباسيين كانوا يقول، ولعله السفاح أو المنصور كان يقول، أن لسان مؤمن الطاق لأشد علينا من ألف سيف. هذا الذي يسميه العامة شيطان الطاق. مؤمن الطاق كان من القدرة في الإجابة بالبداهة ما لا يوازيه أحد، وهو معروف في أصحاب الأئمة بمؤمن الطاق. فلهذا تجد أنه هؤلاء كانوا يؤمرون بالجلوس في المجالس العامة وتحديث الناس. فلهذا في الرواية الإخوة يتذكرون في الرواية التي وردت أن ذلك الشامي عندما جاء كان مندوبا عن علماء الشام، جاء إلى الإمام في المدينة أو في الكوفة الآن مو في ذهني، سأل قال من إمامكم؟ قالوا ماذا تريد؟ قال من إمامكم؟ قالوا له إمامنا الإمام الصادق سلام الله عليه. وجد أن هؤلاء الطلبة الأصحاب جالسين حلقا حول الإمام سلام الله عليه. قال أريد أن أحادثك في القرآن، قال اذهب إلى فلان. قال أريد أن أحادثك في التوحيد، قال اذهب إلى هشام بن سالم. قال أريد أن أحادثك في الإمامة، قال اذهب إلى هشام بن الحكم. فلهذا الإمام أساسا هذه مدرسته كان فيها تخصص على مختلف المستويات. إذن التقية أساسها هو إيجاد الاختلاف لحزب أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا ورد في كثير من الروايات ذم أصحاب الأئمة من قبل الأئمة، وعندما سئلوا قالوا لأننا لا نريد أن تؤخذ كل سفينة غصبا، لأنه هذا سفينة في علومنا، فلا يمكن أنه نسمح للسلطات الغاصبة الظالمة أن تغتصب هذا الإنسان أيضا، فلهذا نحن نذمه. فإذا ذممناه يصل إلى السلطة نحن نذم فلان شخص، يطمئنون بأنه ليس من أصحابنا، وإلا لو كان من أصحابنا لما ذممناه. شوفوا التقية قد مطلب مع الأسف الشديد أنه نحن إلى الآن ننظر إلى التقية من باب الحكم الشرعي فقط، مع أن التقية أساسا مفهوم سياسي دقيق. فلهذا أنتم تجدون الآن هذا مفهوم التقية معمول به حتى في الدول الماركسية، مفهوم التقية باعتبار أنه عندما كانوا تحت في النضال السلبي وأنه كانت حكومات لا يستطيعون مقاومتها ماذا يفعلون؟ يفضحون أنفسهم أم يسرون أنفسهم وعقائدهم؟ ولكن مع الأسف الشديد أن بعض علماء المسلمين من لا خبرة له بهذا المفهوم الدقيق في الإسلام، هذا مو مرتبط بمدرسة أهل البيت، في الإسلام هذا المفهوم موجود وفي القرآن صريحا موجود، يتصورون أن التقية في مذهب أهل البيت هو نفاق منهم على أي الأحوال. قال بلي وحمل هذه الرواية على التقية ضعيف. لماذا؟ لأن العامة لا يقولون بالتخير بين الركوع بين القنوت قبل الركوع والقنوت بعد الركوع. ثم ومن المستحبات وليكن القنوت بالمرسوم على الأفضل، ويجوز بغير المرسوم بغير الوارد، وأفضله أفضل المرسوم كلمات الفرج، وبعد كلمات الفرج اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير، وأقله وأقل الذكر وأقل الدعاء سبحان الله ثلاثا أو خمسا. ويستحب رفع اليدين بالقنوت موازيا لوجهه، بطون اليدين إلى السماء مضمومية الأصابع إلا الإبهامين، والجهر بالقنوت للإمام والمنفرد، والسر للمأموم إذا كان يصلي جماعة، ولكن ويفعله الناس يعني يفعل القنوت إذا نسي قبل الركوع يفعله ماذا؟ بعد الركوع، ويفعله الناس بعده يعني الناس قبل الغروب يفعل القنوت قبل الركوع يفعل القنوت بعد الركوع. هذه قبل الركوع متعلق بالناس، وبعده متعلق بيفعله، يعني ويفعل الركوع ويفعل القنوت بعد الركوع إذا نسي القنوت قبل الركوع. وإن قلنا هذه الواو وصلية، هذه الفارزة في غير محلها، وإن قلنا بتعين القنوت قبل الركوع اختيارا، أما إن قلنا ليس بمتعين بعد لا يختص بالناس وبغير الناس، إنما الكلام إذا قلنا أن القنوت متعين قبل الركوع فإذا نسي يأتي به بعد الركوع، فإن لم يذكره يعني حتى بعد الركوع حتى تجاوزه قضاه بعد الصلاة في حال الجلوس، فإن لم يتذكره قضاه في الطريق ولكن في حال الاستقبال إلى القبلة. ويتابع المأموم إمامه في القنوت وإن كان مسبوقا، يعني أن الإمام في الركعة الثانية والمأموم جاء دخل إلى الصلاة في الركعة الثانية فهي ركعته الأولى، فهل يقنط مع الإمام أو لا يقنط مع الإمام؟ قال ويتابع المأموم إمامه في القنوت وإن كان المأموم مسبوقا بالإمام، يعني أن الإمام صلاته قد ابتدأت قبل أن يتصل المأموم بها. وليدعو في القنوت وفي أحوال الصلاة لدينه ودنياه، ولكن بشرط أن يكون مباحا، والمراد به هنا مطلق الجائز وهو غير الحرام، يعني يحق له أن يطلب الواجب والمستحب والمباح بالمعنى أخاف بل والمكروه، لأنه فقط استثنى غير الحرام. قال مراده من المباح مو المباح بالمعنى الأخاف، وإنما المباح بالمعنى الأعم، يعني في قبال الحرمة. حتى الآن مسألة، لو فرضنا أنه سأل الحرام، فهنا توجد صورتان: تارة يعلم أن ما سأله حرام، وأخرى يجهل أن ما سأله حرام. الآن نحن نتكلم فقط في علمه بالحرمة وعدم علمه بالحرمة، ليس بحثنا في أنه يعلم أنه يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة، ها؟ يعني بحثنا في الحكم التكليفي لا في الحكم الوضعي، مو أنه يعلم أن هذا يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة، وإنما بحثنا لا يعلم أن سؤال المال الكذائي، هذا السؤال هل هو حرام أو هو حلال؟ مرة يعلم بأنه حرام ويسأل، فهنا لا إشكال في الحرمة أولا وبطلان الصلاة ثانيا، لأنه منهي عنه في الصلاة والنهي عن العبادة يدل على الفساد. إلا أن يقال، التفتوا جيدا، إلا أن يقال أن القنوت ليس أجزاء جزءا من أجزاء الصلاة، القنوت جزء من أجزاء الصلاة ومستحب، فإذا كان مستحبا النهي عن المستحب في الصلاة يؤدي إلى بطلان ذلك المستحب، لماذا يؤدي إلى بطلان الصلاة؟ نعم، النهي عن جزء من أجزاء الصلاة يدل ماذا؟ على بطلان الصلاة. هذا في الصورة الأولى. أما في الصورة الثانية، لو سأل المحرم وهو لا يعلم بحرمته، قال هنا وجهان: وجه أيضا بالبطلان، ووجه أنه معذور لأنه رفع عن أمتي تسعة والنسيان، فهذا لا يعرفه أو لا يعلم، والمفروض أنه لا يعلم. قال: وتبطل الصلاة لو سأل المحرم، سواء مع علمه بتحريم ما سأل، وإن جهل الحكم الوضعي وهو البطلان. ليس البحث الآن في الحكم الوضعي، إنما البحث في الحكم التكليفي. وإن جهل الحكم الوضعي وهو البطلان، هذا في صورة العلم بالتحريم. وأما في صورة عدم علمه بأن ما يسأله حرام، أما جاهل تحريمه، يعني جاهل تحريم ما يسأل، ففي عذره وجهان أجودهما عدم العذر. صرح به أي بهذا القول الثاني العدم في الذكرى، وهو ظاهر الإطلاق هنا. قال: وتبطل الصلاة لو سأل المحرم، فسواء كان يعلم أن ما سأله حرام أو لم يكن يعلم أن ما سأله حرام. ثم ومن المستحبات والتعقيب، وهو الاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر، وهو أي الدعاء أو الذكر غير منحصر لكثرة ما ورد منه، أي من الدعاء أو الذكر عن أهل البيت عليهم السلام. وأفضل الذكر والدعاء التكبير ثلاثا، رافعا بها أي بالتكبيرات يديه إلى حذاء أذنيه، واضعا لليدين على ركبتيه أو قريبا من الركبتين، يعني مرة نقول أنه يرفع إلى الأذنين ثم يضع على الركبتين ثم يرفع، أو يأتي بها إلى قريب من الركبتين ثم يرفعها مرة أخرى. واضعا لليدين على ركبتيه أو قريبا منهما، مستقبلا بباطن اليدين القبلة، ثم التهليل بالمرسوم، وهو لا إله إلا الله إله واحد ونحن له مسلمون، ثم تسبيح الزهراء عليه السلام وتعقيب التسبيح بثم، هذا لبيان الترتيب لا لبيان الفضيلة. يعني أن الترتيب يكون هكذا، وهو أنه يذكر تلك الأذكار ثم التهليلات ثم ماذا؟ تسبيح الزهراء. هذه ثم مو من باب أن الذكر أفضل ثم بعده التهليل أفضل ثم تسبيح الزهراء أقلها فضلا، لا لبيان الترتيب بين هذه الأمور. ثم تسبيح الزهراء عليها السلام وتعقيب التسبيحات ثم من حيث الردة من فضيلة وإلا تهيئة، أي تسبيحة الزهراء وإلا تهيئة أفضل مطلقا، أفضل التعقيبات تسبيحة الزهراء سلام الله عليها، وهي وإلا فهي أفضله مطلقا، بل روي أنها هي التسبيحات أنها أفضل من ألف ركعة لا تسبيح عقبها، وإلا لو كانت ركعة بعدها تسبيح لا يمكن أن تكون فضلها ماذا؟ أيضا كل ركعة معها تسبيح ثوابها ماذا؟ الركعة. وكيفية تسبيحة الزهراء؟ وكيفيتها أن يكبر 34 مرة ويحمد 33 ويسبح 33 ثم الدعاء دعاء بعد التسبيحة بالمنقول ثم بما صنع من الدعاء والذكر ثم سجدتا الشكر ويعفر بينهما، أي بين سجدتي الشكر يعفر الخدين، يعفر بين السجدتين جبينيه وخديه الأيمن والأيسر، الأيمن منهما ثم الأيسر، مفترشا ذراعيه، لا بأنه مجنح للذراعين بل يضع الذراعين على الأرض ثم يلصق بصدره وبطنه بالأرض فكأنه ينام مثنيا على الأرض، مفترشا ذراعيه وصدره وبطنه، واضعا جبهته مكان الجبهة حال الصلاة، واضعا جبهته مكانها أي مكان الجبهة وهو في حال الصلاة، قائلا في السجدتين الحمد لله شكرا شكرا 100 مرات، وفي كل عاشرة يقول شكرا للمجيب، فإن لم يستطع ذلك ودونه في الفاضل قوله شكرا 100، ودونه في الفضل أقله شكرا 3، ويدعو بعد سجدتي الزجر ويدعو في سجدتي الشكر وبعدهما بالمرسوم بالأدعية المرسومة الواردة. الفصل الخامس في السوق، أي فيما ينبغي على المكلف تركه في الصلاة، وما ينبغي تركه تارة ما ينبغي تركه لو ترك الترك يكون مبطلا للصلاة، وأخرى لو ترك الترك يكون ماذا؟ مكروها في الصلاة. واضح؟ نقول ينبغي أن يترك، يعني ماذا؟ يعني ينبغي أن يترك قول آمين في الصلاة، وهذا القول ينبغي أن يترك. طب لو قال هذا القول حرام أو ليس بحرام؟ نعم حرام، والحرمة تؤدي إلى وأخرى ينبغي أن يترك، ولكنه لو لم يفعل ذلك الترك بأن فعل ليس بحرام، وإنما فعل المكروه. وبعبارة واضحة، تارة أن ما أمر بتركه لو فعله يكون حراما، وأخرى أن ما أمر بتركه لو فعله يكون مكروها. الفصل الخامس في التروك. طب مجموعة من التروك تقدمت فيما سبق، الإخوة يتذكرون عندما تكلمنا في شروط الصلاة في الشرط السادس تكلمنا في تروك الصلاة ما يجب أن يترك في الصلاة. تقول في التروك يمكن أن يريد بها أي بالتروك ما يجب تركه، هذا الفعل وهو قول آمين يجب تركه، وهذا معناه من أو لو فعله ارتكب حراما أو لا ارتكب حراما، لأنه كان الواجب أن لا يقول، فلو قال فقد ارتكب حراما. وأخرى ينبغي له أن يترك، فلو فعل لم يرتكب حراما وإنما ارتكب المكروه. يقول يمكن أن يريد بالتروك ما يجب تركه، وعند ذلك بعد لا يمكن أن نقول أنه كيف أدخل هذه الأبحاث، لأنه سيأتي في آخر هذا الفاصل يقول ويكره الالتفات من الأمور التي هنا ذكرت في التروك، ماذا؟ ترك الالتفات في الصلاة. الصلاة حرام المطلوب مطلوب، يعني من فعل الالتفات بأن التفت مقدار إلى اليمين إلى الإقراض هذا موجب حرام أو مكروه. تقدم في فترة لأنه ما لم يبلغ إلى اليمين واليسار فإنه ليس بمفسد. إذن من الأمور التي ينبغي تركها الالتفات، فإذا التفت ارتكب حراما أم ارتكب مكروها؟ ارتكب مكروها، ولكن هو ذكر حرامنا في التروك. فإذا قلنا أن المراد من التروك يعني ما يجب تركه، فكيف دخلت المكروه؟ واضح المطلب؟ إذا قلنا أن المراد من التروك يعني ما يجب تركه ولازمه يعني يحرم فعله، إذا لا يمكن إدخال ماذا؟ ما يكره فعله في هذا الفاصل، إلا أن نقول ليس مراده من التروك يعني يجب تركه ما يطلب تركه، ما يطلب تركه صارة يكون مانعا من المقيد، وأخرى لا يكون مانعا من المقيد، وتكون دخول المكروهات أيضا لهذا الفاصل. يمكن أن يريد بها أي بالتروك ما يجب تركه، فيكون الالتفات إلى آخر الفاصل مذكورا بالتبع، لأنه هنا الالتفات وما هو بعد الالتفات ليس مما يجب تركه بل ينبغي تركه، فيكون مذكورا بالتبع لأنه هذا الفاصل إنما هو ماذا؟ فيما يجب تركه لا فيما ينبغي تركه. يمكن أن يريد هذا، ويمكن أن يريد بها أي بالتروك ما يطلب تركه، والطلب أعمه من الوجوب، ما يطلب تركه أعمه من كون الطلب مانعا عن الفقير كما في قول التأمين أو ليس مانعا من النقيض كما في قوله الاستقرار. طب ما هي؟ قال وهي ما تلف ما ذكرناه في الشرط السادس من شرائط الصلاة. ومنها أيضا ومن الفروض التي يجب تركها التأمين في جميع أحوال الصلاة فقط وراء الحمد. يحرم أن يقول الإنسان يجب أن يترك قول آمين، وإنما يجب عليه آمين يجب عليه أن يترك هذا القول مطلقا وفي جميع أحوال الصلاة. طبعا اعلموا أنه حكم تعبدي صرف، فإلا لا يسأل أحد، لا يسألني أحد أنه سيدنا. لماذا؟ لماذا لا أعلم لماذا؟ الإمام سلام الله عليه قال أنت في الصلاة لا تقول آمين. أما لماذا؟ لا أعلم أنه لماذا. قال والتأمين في جميع أقوال الصلاة وإن كان عقيب الحمد أو عقيب الدعاء، مثلا يدعو في قنوته ثم بعد الخروج يقول ماذا؟ آمين، أيضا يكون منهيا عنه لأنه وجب عليه ترك آمين. إلا بتقيتين فإنه يحق له أن يقول ذلك، إلا بتقيتين فيجوز حينئذ بل قد يجب. أي أخوة إذا يتذكرون نحن في مسألة التكسف، هذه المسألة أشرنا إليها، قلنا أنه في حال التقية يجوز التكسف، بل قلنا أنه ماذا؟ يجب التكسف. طرحنا هناك مسألة وهي أنه طب لو كان يجب عليه أن يقول آمين كان في موضع تقية لكن لم يقل آمين، صلاته صحيحة عن باطل. هناك ماذا قلنا؟ قلنا يوجد قولان في المسألة. قول يقول أن الإسبال إسبال اليدين ليس من أجزاء الصلاة، فلو خالف فيها بشيء منهي عنه، لكن النهي عن أمر خارج من الصلاة لا يكون مبطلا لها. فقول قال أنه نهي في جزء من أجزاء الصلاة فيكون مبطلا لها. كذلك نفس القولين يأتيان هنا، أنه لو ترك في موضع التقية قول آمين فإنه يأتي كلا القولين، قول يقول تبطل الصلاة وقول يقول لا ارتكب خلاف الواجب، إلا أنه لا تبطل الصلاة. دليل عن طريقة عن عنوان ثانوي يرفع الحكم الأول ويضع الحكم الآخر مكانه. دليل باعتبار منهي عنه، يعني أنت عندما أمرت في حال التقية هكذا يعني منهي عن الإقبال له، ها؟ طب إذا كنت منهي عن الإقبال وأثبت يدك فالنهي في العبادة يدك. قال وتبطل الصلاة بفعل آمين، يعني التأمين، وتبطل الصلاة بفعل التأمين لغير التقية للنهي عن التأمين في الأخبار، ذلك النهي المقتضي للفساد في العبادة. حتى لو بدل أن يقول آمين قال اللهم استجب، تبطل الصلاة ولا تبطل الصلاة، معناه بمعنى واحد أن يقول آمين أو أن يقول اللهم استجب، تبطل أو لا تبطل. لماذا؟ لأن الدليل لم يدل عندنا إلا على أن قول آمين مبطل، أما قول استجب اللهم أو اللهم استجب فإنه لم يدل عندنا دليل على البطل. فلهذا قلت لكم أن الحكم ماذا؟ حكم تعبدي، لا نعلم لذلك. لماذا؟ وردنا من الشارع أنه قول التأمين في الصلاة يجب ترك هذا القول. لماذا؟ حكم تعبدي لا نعلم الملاك والمصلحة أو المسألة المترتبة على قول هذا القول. ومن هنا ذهب البعض إلى أنه اللهم استجب لا يكون لا يجب تركه في الصلاة، ولو أتى به الإنسان لا يكون مبطلا للصلاة. اللهم استجب وإن كان بمعنى التأمين، وإن كان أحدهما موازن للآخر من حيث المعنى، وإن كان بمعنى التأمين وبالغ من أبطل به، يعني قال قولا بلا دليل لأن الدليل دل عندنا على أن قول تأمين هذا القول يجب تركه، أما ما يوازيه من المعاني فلم يدل عندنا دليل على ذلك. وبالغ من أبطل به، يعني بالقول اللهم استجب، كما أنه بالغ من قال بأن قول التأمين مفروض في الصلاة. كيف أن هذا الذي قال بأن قول اللهم استجب مبطل للصلاة مبالغ بلا دليل؟ وكذلك من قال بكراهة التأمين بلا وجوب التارك بلا حرمة قد بالغ، يعني قال بلا دليل. وبعبارة أوضح، الأقوال متعددة. قول يقول أن التأمين يجب تركه، أما قول اللهم استجب لا يجب تركه، هذا قول. قول يقول بأنه كلاهما يجب تركه، التأمين واللهم استجب. قول يقول كلاهما يكره فعله، التأمين واللهم استجب. فما ضعف قول من كره التأمين؟ طبعا هذا في طرف الإفراط، وليس في طرف التفريط، والقول الوسط هو الوسط. فما ضعف قول من كره التأمين؟ بناء هذا الذي قال بأن قول آمين مكروه وليس بمحرم ولا يجب تركه، ما هو دليله؟ قال لأنه دعاء باستجابة ما يدعو، فلا محذورة فيه. لماذا لا محذورة فيه؟ انت من حقك تقول اللهم استجب او ليس من حقك. فايضا اذا قلت عامل ايضا محذورة، شنو المحذورة؟ انت تدعو في الصلاة او لا تدعو في الصلاة؟ نعم تدعو في الصلاة، فهو استجابة او دعوة باستجابة ما تدعو في الصلاة. هذا مضافا. طب قلت اين الدعاء؟ يقول الحمد فيه كثير من الادعية. انت من عندما تقرأ سورة الحمد اهدنا الصراط المستقيم، هذا مو دعاء من الله سبحانه وتعالى ان يهديك الصراط المستقيم؟ فاذا ما المحظور انه عندما انتهى من سورة الحمد ان يقول اللهم استجب او ان يقول امين؟ هذا القول هذا دليل من قال بان قول امين ماذا؟ مكروه ان يقال وان كان هو جائز، بناء على ان التأمين دعاء استجابة ما يدعو به. وبأين الدعاء؟ قالوا أن الفاتحة تشتمل على الدعاء. الدعاء هو ماذا؟ هو في كثير في جملة من آيات الفاتحة. فإذا بعد أن ينتهي من الفاتحة يدعو باستجابة ما دعا في سورة الفاتحة. كما ضعف، لماذا يضعف هذا القول؟ ضعف. قال الشارح ماذا؟ هذا القول ضعيف. ما هو الدليل على ضعف هذا القول وهو أن التأمين مكروه؟ يقول ذكر بعضهم، التفتوا جيدا، ذكر بعضهم أن الدعاء شيء وأن القرآن شيء آخر. والشاهد عليه لو نذرت أن تدعو الله بدعاء فهل يمكن أن تقرأ آية من القرآن؟ لماذا؟ باعتبار أن الدعاء شيء والقرآن ماذا؟ شيء آخر. فإذا قرأت القرآن يعني سورة الحمد وقصدت بها الدعاء، لزم أنك قصدت في آن واحد القرآنية والدعائية، فهذا غير ذلك، لأنه استعمال اللفظ في أكثر من معنى يقولون إما محال وإما قبيح. المهم أنه لا يمكن ارتكابه. أنت أن تقول أنه اغتسل، التفتوا جيدا، أن تقول اغتسل ولكن تريد من اغتسل اغتسل للجمعة وللجنابة، ولكن تريد من اغتسل الذي هو صيغة فعل الأمر تريد منه الوجوب والاستحباب في آن واحد، للجنابة تريد منه الوجوب، للجمعة تريد منه ماذا؟ الاستحباب. يقولون هذا إما محال عقلا وإما قبيح، تتغض النظر. المهم لا يمكن ارتكابه. استعمال اللفظ في أكثر من معنى. خب من يقرأ سورة الحمد قاصد بها القرآنية أم الدعاء؟ يقول إن قصدتهما معا فيلزم أن تقصد من اللفظ أكثر من معنى، فهو غير ممكن. وإن قصدت القرآنية فلم تقصد الدعائية حتى تؤمن في الأصل. أثر التأمين لأي شيء؟ للدعاء. والمفروض أنك عندما قرأت الحمد قرأته بعنوان أنه قرآن، لا بعنوان أنه ماذا؟ دعاء. إذا لم يصدر منك دعاء لا تقول آمين لأي شيء، هذا يكون كلاما زائدا. والكلام الزائد في الصلاة مبطل للصلاة أم لا؟ وإن قصدت الدعائية من سورة الحمد يحق لك أن تقول آمين، ولكنه بطل في الصلاة لأنك مأمور بقراءة القرآن وبقراءة الدعاء. فإذا أنت هذا الذي يقول أن التأمين مكروه ضعيف قوله. لماذا ضعيف قوله؟ المستشكل ماذا يقول؟ يقول ضعفه من هنا، لأنه إن قصد بالحمد الدعاء والقرآن لزم اشتراك اللفظ في أكثر من معنى، وإن قصد القرآن دون الدعاء لزم أن يذكر كلاما زائدا في القرآن، وإن قصد الدعاء دون القرآن لزم أنه لم يقرأ القرآن وهو مأمور بقراءة القرآن. هذا هو الوجه الذي ضعف به القول بالكراهة. الشارع يقول نحن عندما نقول ضعيف لا لهذا الوجه، لأن هذا الوجه هو الضعيف أيضا. ما أدري واضح ولا؟ احنا بينا الوجه. هذا ذكر بعضهم أن وجه ضعف القول بالكراهة ما هو؟ هذا الوجه الذي ذكرناه. الشارع يقول نحن عندما نقول ضعيف لا لهذا الوجه الضعيف بل لوجه آخر. ما هو الوجه الآخر؟ يقول للنهي عنه، والنهي ظاهر في الكتاب. شيخنا لماذا هذا الوجه ضعيف؟ أقوى قصة الأربعة ضعيف. شيخنا لماذا هذا الوجه ضعيف؟ يقول لأنه إذا قصد الدعاء والقرآن، من قال أنكم معناه اشتراك اللفظ في أكثر من معنى؟ اشتراك اللفظ في أكثر من معنى هو أنه ماذا؟ هو أنه لفظ واحد تقصد به معنيين. هنا لا يوجد معنيان، لا يوجد إلا معنى واحد. أنت تقرأ القرآن قاصدا بقراءة القرآن أن تدعو الله أيضا. ما المحظور في ذلك؟ لم تستعمل اللفظ في أكثر من معنى، هذا أولا. وثانيا أنت قلت إذا قصد القرآنية بعد يكون قوله آمين لغوا كلاما زائدا. نقول هو يقول آمين ولكن لا يقول لهذا الدعاء. هو في الصلاة لا يصدر منه دعاء؟ يصدر أو لا يصدر؟ فيصدر منه دعاء. من قال أنه لهذا الدعاء الذي ورد في سورة الحمد بل لما سيأتي إن شاء الله منه بعد الصلاة، يدعو أو لا يدعو؟ وفي حال الصلاة يقول اللهم استجب لي إن شاء الله عندما أدعوك بعد أسبوع، يمكن أو لا يمكن؟ إذن لا يكون لغوا ولا يكون كلاما زائدا. إذن هذا الوجه لا يمكن أن يكون هو الوجه في تضعيف الكراهة، وإنما الوجه هو ماذا؟ وإنما الوجه فيه أنه منهي عنه، والنهي دال على الفساد. التفتوا جيدا. قال كما ضعف قول من كره التأمين بناء على أن التأمين دعاء باستجابة ما يدعو به المصلي، وأن الفاتحة تشتمل على الدعاء. خب لماذا ضعف القول بالكراهة؟ يقول لا مو لهذا الوجه الذي سنبينه لكم، لا لأن قصد الدعاء بالفاتحة يوجب استعمال المشترك في معنيه، على تقدير قصد الدعاء بالقرآن. هذا الوجه الأول. هذا إذا قصد القارئ للحمد القرآن والدعاء معا، هذا المحذور يلزم. يقول صاحب هذا الوجه، يقول وإن قصد القرآنية وعدم فائدة التأميل مع الانتفاء الأول، يعني إذا قصد القرآنية فلم يقصد ماذا؟ الدعاء. فإذا لم يقصد الدعاء فلا معنى لأن يؤمن بحدثه. وعدم فائدة التأمين مع انتفاء الأول يعني قصد الدعاء، وانتفاء القرآن مع انتفاء الثاني يعني لو قصد الدعاء ولم يقصد القرآن فقد انتفى القرآن وهو مأمور بقراءة القرآن. نعم يحق له أن يقول آمين ولكنه صلاته بطلت لأنه لم يقرأ القرآن. لماذا لا لهذا الوجه؟ لماذا ليس لهذا الوجه؟ قال لأن قصد الدعاء بالمنزل منه أي من الكتاب قرآنا، أن يقصد بالمنزل من الله أن يقصد أنه دعاء وقرآن لا محذور فيه، أنه ليس من قبيل استعمال اللفظ أو استعمال المشترك في أكثر من معنى. لهذا المنزل من الله الذي هو القرآن عندما يقرأه ينوي به الدعاء أيضا لا محذور فيه، هذا مو من قبيل اغتسل المستعمل في الوجوب والاستحباب. لأن قصد الدعاء بالمنزل منه قرآنا لا ينافي القرآنيات ولا يوجب الاشتراك. لماذا؟ لاتحاد المعنى. هنا عندما يقصد الدعاء ويقصد القرآن، الدعائية والقرآنية معنيان معنى واحد، معنى واحد، ولكن النية تختلف. مرة يقرأه بقصد القرآن، مرة يقرأه بقصد القرآن بإضافة ذلك أن فيه آية ماذا؟ دعاء، فيقصد بها الدعاء. فإذا تعدد في النية متعدد في المعنى، فإن المعنى واحد. هذا مضافا. الوجه الثاني ولاشتماله على طلب الاستجابة لما يدعو به أعم من الحاضر. وهذا هو الوجه الثاني. لعد أين الوجه في تضعيف الكراهة؟ قال وإنما الوجه الناهي ولا تبطلوا. بعد هذا فرع آخر والحمد لله رب العالمين.